أنا متزوج ولي 5 أطفال وأعمل في إحدى القطاعات، وظروف هذا العمل تجبرني على ترك زوجتي وأطفالي بصفة دائمة في مدة تزيد على السنة لا أزورهم فيها، علما بأن زوجتي راضية لارتباط الأطفال بالمدارس، إلا أنني أحس بحرج شديد من هذا التقصير في حقها، فهل علي إثم في هذا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. ليس عليك إثم والحمد لله، ما دامت راضية بذلك فالحمد لله.